تعيش وتشوف حبيبي. انا لسه ما عملتش حاجة هنساك في يوم وعادي هنساك ولا تفرق حاجة. هتعيش وتشوف حبيبي. انا لسه ما عملتش حاجة انساك في يوم وعادي ما عرفت انك ولا حاجة. مفيش أصعب من ليالي سمي أمر سمي عسكة زي لبعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. لف حوال روحك يتعب وبقى شوف على مين هتصعب عيش في خوف. ما هو مفيش أصعب من ليالي سمي أمر سمي عسكة زي بعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. جواك سايب علامة وفي بعضي صعب تعيش بكرة. هتروح طب بالسلامة ويومين وتتحول ذكرى. روحك اتعب وابقى شوف على مين هتصعب عيش في خوف. مهما تبعد هتفكر فيا. حاول ان روحك يتعب وابقى شوف على مين هتصعب عيش بخوف. ما هو مفيش اصعب من ليالي سمي همر سمي عسكة زي بعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش مهما تبعد هتفكر فيا. مفيش أصعب من ليالي سمي غروب سمي عسكة زايدة بعيد بعيد برضو مفيش فايدة ما بتنسيش.